بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تعمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث الطويل، حديث رقم 28 من حديث 40 النووية، وسبق لنا شرحنا بالعربي. حديث كتاب 40 النووية كريغرية، حديث نمره 28 آر آر مار قبل كده كسر الشرح هذا يا أبو دالي. حديث كي رسول عليه الصلاة والسلام دو يعني بوجينا الصحابي هيرو درس كي وعز كي وعز دنار كي اللي جينا دارو وعز كنا الشديد كنا را خور زيادة كنا را يعني كور بلقي كنا اللي منا وعز كنا زيادة كنا را تخويف كوي أوه يعني يرى زاكونا عمريونو كنا اللي جا زيادة كده يعني أردنا جن رجوني بريكا زيادة كده سير رسول عليه الصلاة والسلام درس كي يعني درس زيادة دانا كغرا غير كغسي رواية كوني أن رسول عليه الصلاة والسلام درس كي صلاة الصبر براي نرى صلاة الظهر لقوك تكيرون هنا صلاة الصبر براي نرى درس كسر ده كسر كيرون الظهر لقوك ساسيري إذن درس كي جرس جوسي يعني أر باري أبور كغسي وموعظة كي وعذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. رسول صلى الله عليه وسلم درس وعز تكيرة وعز دنار تكيرة تلتقية كنرى قور شريط كنرى قور أجبن تكيرة سو تدوتوكا يعني دنار زيادة يروكو جلتة ايتو يغا ابي كغاب لغنين وجلت منها القلوب كنرى بنا تدوتوكي يعني خجولي تاي ظرفت منها العيون غير اللي معناه ايتوي ابي كاي موعظه اصلا يعني بر يعني درسي كلام موعظه يعني كي ني جانب كوي تخويف كي او اركي دين جير نروري كي غا كارغر كدي جانب كوي ترغيب كي او كي ني انا دين ني جنر جوني كي غا كدي موعظه بر يرو باري غا كدمنا رسول صلى الله عليه وسلم بريغا كدن موعظه بر تي كسنغي بيان غا غنا وغي هر بينين كين غاردغا كين غاردغا وسسن غاردغر كيكتي كاو غانغا كيكتي انا غره كسنغا ابدون كيكي كسنين كين غاردرا سورنين ابونه اذا موعظه بر علماء به برساندو رسول صلى الله عليه وسلم دو كيرني صحابي كاميغني فهو علماء منهج كوي ربنا سبحانه وتعالى دنار الرسول نبي يغور رسمينا كيكي كي غاردي بيغن نرن وان بيغنو سيو دين اور بيني بكيو ان كي كي علماء هم بي او علماء تنو بير واجب وغي علمي تاي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هنا قران غيري معنا نو علم تبوغني او علم كيري غرا كولي بره نيو غني رسول عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم علم جن أركرنا تبرجي أو علم كريجرا علمني ده تبرني جن رسول صلى الله عليه وسلم إلي لكن أو كوني كونه علم جن أو كائن جن علم فهمين ده جن ما أنت هيرجع كائن هيرجع كوار كسر علم كنن كسره علم جن 200 دولار كائن جاكي أو علم كريجرا نن علمين ده علمني جن أو ما أنت أغني ده كائن كوار كوين مني علم تنا كوينو كلا هو علم كده هو جوجي نك سر نك أتى كسره تيجي علم نجى دليل هو أجانا mana ci go agene te siru go agene te kasane katone garde go agene neura ndere abdo ne kasane marige e u sakir ke ni ga ke abur juniga o abur ne jal senega ki ga gane te kasane izan man haj ko ulama ki ka o yele mbolegne man haj ko jail ki ka enna le mitaligne kere mauiza ber o bonege o da sui o te du wo hay ga ye o te du wo hay do ga ye o te du wo hay gi ubu iro bari bone rasul sallallahu alaihi wasallam bari bone derilde bone abdo ni ngene khofini mana te du ka iro bari eure keke mana dana are ziarar iro ko jilete yani ubu ziarar iro ko jilete te du wo harre ke ngene ne e go ga e bikiti ki delila la na te du hay te du gara hayake te du berdawe te du hay ga ye te du mare ga ye tedu meit kay tedu haygi ya rabbana subhanahu wa ta'ala barik ko jore ga onegen iru barika ga sega ko jore rasul sallallahu alaihi wasallam zikra ka ga sega ko jore kidikiri ga ren ga kidanne ti ko jore ni ga kidanne e ga ibika ga ki o tedu go hay tedu meit kay tedu mare ga ye tedu mare ge tedu go o go masin gumur darbe woni le guni hasad kidiga munafiqin kidiga qwaay kidiga kasale barar kidiga azkar goy besitiga shaitane bagarag ne ga ni ne tedugo mare rabbana subhanahu wa ta'ala go fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan kidiga fayatma alladhi fi qalbihi marad marad ke maradan ne faqaye marad ash-shahwa gaye marad ash-shak gaye marad aburine su tedun ke mare on ton ni ne tidu woki mare ge ege gene jen gene dawa jino gene ne tidu sini o tidu wonege man boy sutegi bidu gene ita susi leso man sutegi bi nokta gai dara gene dar se ka senega wa se boniga iro bari kiro niga he berdo taki ke yi her e go nyori hawrar ke ni remenege delil ga siro din ga siro iro bari ga ti se fitero kitedu woniye wote du woni ayi man suuta yi ginne haram me ne ni ga haram da tagaydo wajib pine ni ga tebero iru garde kiro ni ga siro he berdo danar ta ke ke yi her inyor hawdar ka ni menigi delil ga siro ski te du meet izan te du dawe te du hayru te du marero te du meetu ona nafsa ki gore gi signe awamere ro ki gara no gene ibada gore no gene zikr gore no gene has er ibada go berdo dari gran nok na ngene ne tedu go hayiga bartara gane tedu go mare ga bartara gane tedu go meiti ga bartara ne ona na sa go ditore na so ona ere go bartar ke dina so gese na din gira se na gese na no ngene ne er tedu no nogor ma jal nuri gri dara gane o tedu hayike rasul sallallahu alaihi wasallam dars ke kigi tedu tuka ko jore gane e tuka e bi ka kor ga ga na te kiyagene ngene hitta rasul haru ya rasulullah daras kuno chatte gi niki o karda karane nero saati ni menegi o or be sene nero saati no daras te gi niki abuine so kegeinare sesena o san ner tu kulme agori to bogi ya rasulullah ka annaha maw'izatun muwaddi'in fa usina yani nar daras te gi niki yani o or karda karane ner daras te gi niki abuugini tagara tebiro na so kagaina kuriye sanete gine ga kuriye ga tagara tagire ga to bodi o sa rasul sallallahu alaihi wasallam yar kede o sa istiyar fo yar gi usikum bi taqwa allah azza wa jal ki nimra wajj o sa nege ro jogi ero era jo baro ero tedu nda jo ero ge ittaqillah haythu ma kunta gine kene ga hal ne na embega no kerne diga bega no kerne diga hal ne na ge na iro o mene ne nasi khal ge ne na ne kayo emer ne ge kayo haya ne sere kayo kherte ne ge ma go na no kudure kayo ne ne ju ne ke gor ne saw ne kayo te ge no de ne ga sokko ashir no sokko ko do kayo ina so na iro jo o iro jo ne ge ne kesan ga iro joni kwa kesan o kwa ra iro jo ne asan te ber kesan ge se ra ko do ere ye kesan ge u kwa ge kesan ge iro joni ne ma kesan hal boy erna iro joge er rabbara giddamdu ye juni ni de yino hatu wa tabiniga hatu wa miena turbana hamne de tu do amiena yama hamne de hatu wa mana iro her ye juni ne obdon ye ni nasu juni age bagara ay menegi daim bagara e o kekire yemera juni e besher juni bagara de ray bagara te ga sokko bagara ki bagara ne na ar ne grona turba ar ne grona keskena ne ray sokko tiga sokko bagara ne su na ti bagara ke no ne re ne do haya goru tiga bagara garde ke garde hamne sere iskena ne ray ne su na ero junere error gero gara ne de ne de do error gere ga akwar ka be ko ine bine ne re ero ker afriju يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم يوم القيامه قباي او مال ابركي تكتي صندوق مال ورتي حسيني او بردو باغرو ابركي تكتي صندوق تي تورتي حسيني او تدوغوغي عباداكي دي دين كي ديرا تدون ندي سافي نرا ايمان كي دي كي تيغيني او بروي نا فايتا لي نكي انا اوبر سالاني rakaten tala taraka arba rakai sakara sara sakokuni arba ya kone tala te ya kone rakaten ne bega usala ne kage sara ge her koi dinaru ti ne kite suderi ule waso senere ya ba wono bari ya borgono bari ya begno bari ya malgno bari ti ne kite sara ge sato direktem gene ne kiege araka ge sato sui salane ana koi salane ya ime imam ge uja sara te sare ge sura ber nuri ge gere ne masa o kolini ge na ko sarwai mushkila go dorai duniya ge ge ge dunia ki bagara garde ki menegi ki haya sokodo hayat al dunia ki haya nages kena haya arogde haya mudda minni wognege haya mbar sokko be ginner ki teke gine min rabbana subhanahu wa taala abun adam khalgi gin dadigi haya sokko be taner ki te zaman no ki rabbana subhanahu wa taala qur'an do ke ese nebi gaye ulama gaye odino gaye munafigin gaye jasus gaye qara gaye o mutakabirin gaye o sawate bele din gi saade le gene din ko tene kara kede bara saadu nur noy gaye irin dunya sok ko be gir kete tok ni meni min awwal bidaay gende e me yelam qiyamah ko sok sok ko be gi o ko te digi tanne mu yirim iro ko julnu gene ra iro ara ko jore e gara ko jore teru ra ko julnu kontir dindu din oro ke najanga istihzaaga kwaaga sok ko kontir din ki gene ra muslim dar gere kuni gaye qara ibn kelpina qwa sera or suli kuni gaye jasus kina munafiq kina ra o dar gere ya daiman tajassus tu nifaq tu tore en bagya kedi nu kuni gaye miskin tare ko to dugri kina ra ti kedi nu na ra au sala nar zikr de to wanti ya kedi nu kuni gaye mutakabbirin ta bigir kini ni na ra ire ti nu ti mi amanu na ire din nar ta ne kuni gaye ire dunya sok ko bi kita nar kayne kite tok na ber ekip nu rigir ni de wana na sa go bartare o ikip ber nirigir na nirigi ona nafsa ko bartare na ikip nirigir nirigi to nar kontra na nda gini ni na nirigir nirigi nar yi dunya so ko min bi dai gede o tia dor zaman nabi nur er ka jangani gi la yawmal qiyamah boy nir koktu o bo mi na ikip ni garde ne kede bi gita nir sirir e iru jugi ya salam rabbana jugi e garde akware de lin gino na sirin lin no para no ne ne sanigano keju ne na tar kesene bari kesene kana no boyene o ne ne rasne ga no no ong na na sa no ga no bara no no no bara ko ala munafik iru ko yunu ko le bara na ne na wita ne ter foga soko be hirni o ire kala ine go aga ker kure kosme aga ger kure ter fo me na ger kure ndo soko be hirni ri u kala se kure ter fo me na da da se kure o ga be itan o ke ine u kala ke se kure ine ne da da ko ara ga kumu ger kure jasus ka kumu ger kure iru ko yuru mutakabbirin ga kumu ger kure miskin nyoro nyoro ga ke ur ger kure do ber da se ne bari u ni de sal no o ami ana ko te ke gor be sa ne na o ba gra no ay no no o yiru ko jere ro muttaqin do o rabbana subhanahu wa ta'ala wal lahi ro bra ba gra no ina ga mina de ne o ko ye ba gra no lin do ta gra ki dunya mi ba da ge nda tok ner tok to sok ko be gin ne na so ona na sa ki ko bartar ki na no lin no yu ga ne se mana ki no yu ga ne se dingi no anon ne se ga na ni na sa ga no ne bitai na diktor ne bitar kontrol ne ndai hadis ki الرسول صلى الله عليه وسلم وساتم هناك اول حاجه يروجو او بباريكه سي. لقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله يروجو وسان برواكي يروجو غنا وسان بريتننغي اوصيكم بتقوى الله عز وجل غنا كده والسمع والطاعه والسمع والطاعه وان تعمر عليكم عبد اسمعوا واطيعوا منه كما بر سيو وبريو كما بر سيو نبرواكي ايروي رسولي يرو بري كما بر تامبر سيو رسول صلى الله عليه وسلم بريو كما بر سيو كي جمله صقوي داندا غايوس شاوريتي غايوس تاباريكي غايوس ero bariro rasul bariro sokko kemera sokko sineni waje tane kemebe siugi na hey wolio murre hokame sultanne erisni hakemne ayyo umur ke di wolio umur goy dar hakem kenar ne ge hakem ge nenaga ekurega sokko tayno taa ulata al umur ki taa hakke تا مطلق دورو تا حد كدي اي انسان بني ادم مخلوق مي اناغي حدود كدي تا تال والدين غا حدود كدي والدين غا اربر دو غير ناي دنو لا حد نيكد ربنا سبحانه وتعالى نيغني وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما قران نيكي والدين غا كوي ني شرك تو نوغ نكين غبلينا كو er koye tegena sadi tegena yadi er kidi aonetin boyno kuyu ju sokodi koye shirtu no wina kin gebele na ko ne a chaque hudut roke li rouge tayo walden ke ta nero wali umur hukam ga hatkeli hatu gudai koye iro asina wina kin dina koy na ti jirime boy zamba koy narjana no nedri gide gina kigini tatina sala na wona kiga tayna na guru ya no ge guru ya gina kiga tayna ki tay ter ti koy yo sokko tay ti koy ma si akiri oge hakim ge tayna sini bari beru kesare ka kemene umru wa tayne ki wasiya rasul sallallahu alaihi wasallam ki ne ashan hukam ge tay tay nugini ni fitna goy adam yani ke goy taite nu bisando fitna goy ni ki shar berdo dara kedene taine no gre akure goy kere shar ki nana koyne de bararo o goy beri ti mushkila na ko mis kala zarra jirima na ko kiru ni go sokko tabare unar kere afi dara nar tene don ne ne jure korne nar en nang no korne ge kor mushkila ni ولات الامور حكام جه شرير دندوري اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم او حاكم دلوغي بري وسيوغن رسول صلى الله عليه وسلم دو وساتن غن تي دو يروجو حكام غنو سيو حلفي باور اذا دندوري ايرور كي رسول صلى الله عليه وسلم دو كي حكام جه fitna ga dina kino wa asina o oni le kuni ni wa khalifa ga khalifino suwar ga suwar ne deyo hukumu ka juina ga kino go ti shun hukumu ki gi ti ostorne to wali ti juina kino sho na kwa ne ro ki e dindu ke kere kiki wa in ta'ammar alaykum abdun ginaki rasul sallallahu alaihi wasallam ke bari ger ke sari medina munawwara ke ra ber quraishi o quraish ke o ter gne tagu ikage erer te ikare sebi kinara ta harir kinara ta erer sigare gne o bodo yiri u ya quraish o ter quraish dabila quraish ke nu arab nar jale gne ge o mie gne re kere o mie gne re taro wigi manon nar jugu der be girkidi ni kiti hakam tega siugu روایت کنے عبد الاسود رأسه مثل الزبیبا قومیت آگے بر او ایک کنے گنے گنے اوی گو مانو نر بگیر گوئی او گوئی او مارا رو اتر رو او کنے گا او بی اوی گو ایک کنے گنے ایرگر سگاری بر او تر تو اوی گو ایرگر سگاری ایک کنے گنے گا جوسی نی مینے گی بگیر دن دو گوئی نا یعنی کالیتے گوئی اوی گو بگیر گوئی نی گا بر کمر کے دن نای مینے گی اکی دن او گنے گی او گنے رہ او بگیر نگنے رہ تاغو گی فل فل دنائی گی نیدی مارا بگیر گوئی گی نیدی تغوری تغوری نیدی که تی حکم تیگا سیو گی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سن بیدی حاکم گی میای مارای تیتی یوسی نفر کسکی تیکی کی نقو گا حاکم سبب کنگا نسا حاکم گی حالفی نو نفر گو گا جنس گو گا گبیل گو گا اسرا گو گا تیکا سکو جونو کیورو او حاکم تیرے تیتای نو گنی وسيا نبرة ثلاثة إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وسيا نبرة أربعة وإياكم ومحدثات الأمور فإذا حديثك وسا رسول صلى الله عليه وسلم أمة وسا غني كديرة وسا استي كدي وسا استي كرا سوتي كسرى سوی کیا کہہ رہا اوت منا اکولر تے بنا سو انشاءاللہ درس آ رہا کسری کسری کسری کسری اللہ